إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوه، وأنيبوا إليه واستغفروه، واجتهدوا فيما يقربكم إليه من الأعمال الصالحة، لا سيما في هذه الأيام المباركة. وقد تحدثت في الجمعة الماضية عن بعض هذه الأعمال كالصوم والتكبير وتلاوة القرآن والصدقة وما إلى ذلك من جميع الأعمال التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولكن أنبه هنا على مسألة، وهو أن الصوم لا يجوز تقديمه على صوم القضاء، فمن كان عليه قضاء من رمضان فعليه أن يبدأ بالقضاء ولا يقدم عليه حتى ولو كان يوم عرفة. ثم إننا ندلف إلى ما تبقى من الأعمال المباركة. يوم عرفة، يوم عرفة يوم عظيم في حق المقيم والحاج، يوم له ما بعده، فالمقيم يسن له صومه سنة مؤكدة، ويسن فيه التكبير المطلق والتكبير المقيد. فأما صومه فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، سنة قبله وسنة بعده. فإياكم والتفريط في مثل هذا اليوم العظيم، يوم عرفة. فعلينا أن نجتهد في ذلك. ويسمى يوم عيد، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيد لنا نحن المسلمين، عيد لنا نحن المسلمين. فهي أيام عيد، ويوم عرفة فيه التكبير المطلق الذي يبدأ من أول شهر ذي الحجة ويستمر إلى ما بعد عصر اليوم الثالث عشر، والتكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة في حق كل من الحاج والمقيم إلى آخر أيام، إلى ما بعد عصر أيام التشريق. والدعاء فيه مستجاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما الحاج فلا يسن في حقه الصوم، لذلك لما تناقش الصحابة هل صام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، جاءت أم الفضل بنت الحارث الهلالية، أم أبناء العباس بن عبد المطلب، ومعها لبن، فأعطته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على ناقته، فرفعه وشربه أمام الناس، مما يدل على أن الحاج لا يصوم يوم عرفة، إنما الصوم في حق المقيم. وعلى الحاج أن يدعو ويستمر في الدعاء في ذلك اليوم العظيم الذي يدنو فيه ربنا سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، ويباهي بهم ملائكته بأهل الموقف ملائكته، ويقول ما أراد هؤلاء: أشهدكم أنني قد غفرت لهم، وليس لله عتقاء من النار أكثر من عتقائه يوم عرفة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يعتق من النار. ثم ندلف بعد ذلك إلى يوم النحر، لأنني لست بصدد بيان مناسك الحج، وإنما أبين ما يجب على المقيم والحاج في يوم عرفة ويوم النحر. أما المقيم فعنده ثلاثة أمور: أولها التكبير، سواء كان المطلق أو المقيد، يرفع الرجل صوته بها والمرأة تخفض صوتها. وثانيها الأضحية في حق القادر الذي يستطيع أن يضحي، وهو قيم البيت ورب الأسرة، وليست على كل أحد، إنما رب الأسرة إذا كان قادرا هو المسؤول عن الأضحية. وينبغي أن يختار الأضحية الطيبة السمينة الخيار إذا كان قادرا، يختار السمينة الطيبة الخالية من العيوب، لأنه لا يجزئ في الأضحية العوراء البين عورها والعجفاء البين هزالها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا الكسيرة البين كسرها، لا بد أن تكون خالية من جميع العيوب. وهناك خلاف في القرنين والأذنين، والذي يبدو أنه ليس هناك دليل واضح على ما يتعلق بالقرنين والأذنين. وقتها يبدأ من بعد صلاة العيد إلى ما قبل مغرب اليوم الثالث عشر، اليوم الثالث من أيام التشريق. ولو ذبحها قبل ذلك فهي شاة لحم غير مقبولة، ولو أخرها عن ذلك فكذلك. ولا يجزئ من الأضاحي بالنسبة للضأن إلا ما تجاوز ستة أشهر، والماعز ما تجاوز سنة، والبقر وهو يكفي عن سبعة ما تجاوز سنتين مسنة، والإبل ما تجاوز خمس سنين وهي المسمات بالثنية. والسنة في الأضاحي أن تأكل منها وتهدي وتتصدق، تأكل الثلث تصدق بالثلث، تهدي الثلث، ولو تصدقت بلحم قليل أجزأ ذلك، ولكن السنة هي ما ذكرت. وهناك خرافات تتعلق بالأضاحي، البعض من الناس يقول لا يكسر حنكها ولا يكسر عظمها ويحتفظ ببعض العظام إلى الحول، وهذا كله من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. تأتي أسئلة كثيرا عن مسألة العقيقة، وهل تجزئ عنها الأضحية؟ الجواب أنها لا تجزئ، إذ أن الأضحية نسك قائم بذاته، والعقيقة نسك قائم بذاته. قد يأتي سؤال آخر: يا عبد الله، هل يجزئ الهدي عن الأضحية بالنسبة للحاج؟ لا يجزئ، الأضحية في بيتك وهي لأهل بيتك وللمسلمين إذا كنت قادرا على ذلك، وأما الهدي فإنه نسك يلزم كل من المتمتع والقارن الحاجين. كذلك من السنة أن نفرح بيوم العيد